فأخذته وهم فأباه أن يضيفوه فلضع إلى ذلك الحي فاستعاوله بكل شيء لا ينفع شيء فكان بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهته الذين نبغي عليهم أن يكون عند بعضهم شيء فأتوه فقال يا أيها الرهت إن سيدنا لضع واستعين له بكل شيء لا ينفع فهل عند أحد من أحد منكم من شيء فقال بعضهم نعم والله إني لأرتى ولكن والله لكان استغفناكم فلا تضيفون فما أنا براكم ولا إن لأركا قسمت جزدام كون خو قسم دې چې تاسو نه مول مستیا وګړله تاسو مشته ول مستیا نکړلو فمانا براک نکم بلایا که تاسو پر دام نکړ حتا تجعلنا جوعلن چې دې پر مشکورنان وینو کړیا شا فصالح ملائکتی منانم بیا څو خبر وکړ په یواره مده کنه زې میر چې واره مپه دیر کې خو میر ملک چې دام کې کنه لړم یې موږ چې تر دا شارش فانطلق يتبل عليه ويقرا الحمد لله رب العالمين فكان منصرا من عقال فانطلق يمشي وما به قلبه قال فاوفوا دم يقولوا كنا فانطلق راول شو فكان يستف دو كيك چپ يشته پي نخلص كه راون دا دريمي وما به قلبتن وبد بن يكن اس دار نو قال فاوفوا مجعلهم اغفلا كنا شكر ناي غير كلا الذي صالح عليه فقال بعضهم ملغي سروچ اوكس مسروي بشتا فقال الذي ركا چچا دم کو چلات فل ما سر بشتا انا درم فالحمد به شكرنا وخص چ دابر تروي كراو بي نبي كنا حتى نعتني بسم النبي سم تبيرشي فنذكر له الذي كان له جميع اخبارنا تذكر كيف فننظر ما يامر نجمنك كثمرتكو فقدموا على السم فذكروا له فقال ما ادرك انها ركبت يشير شهاده تو چه دم دكنا لا چاي رو شرط ده الحمد دم ده انا تحسين يقول ذكنا ثم قال قد اصبتم تو ذكنا حق تفريط يا شكرنا ما خذتو كنا اقسم مسرويه وشتا واضربوا لي معكم سهما موتا پر سے بحر مکرک کیسا کرنا ککر کے میں رکھئے گئے موتا بحر مکرک کیسا فضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روخان دینا شب بس قال ابو عبداللہ وقال شعبہ قال حدثنا ابو بشر سمعت ابا المتوکل بهذا باب ضریبت العبد و تعاود ذرائب الاماء و بی قال حدثنا ضریبت العبد دی مری کل ٹکس و تعاود ذرائب الاماء کنا و دی وید دی ذرائب و دی ٹکسی نگرانی کرن داس میں اکل چی دا مریوں نے بندے بے کنا ملکوں نے سب پیسے مکرے کہ چمتا ورے دی میں پیسے گٹا نرا توئی کنا لگا دا جار ہوے تو ٹیکسی وی کنا دیتا زری باوے تو ویلاشی کنا خلاص و بھی کلا حضرت محمد بن مسعود کلا حضرت میں صوفیا نا عن حمید بن طویل عن انس بن مالک قال حاجما ابو صیبہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر له بصاع او صاعین من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته او ضريبته باب قراج الحمام و بھی کلا حضرت محمد بن اسماعیل قال حضرت وهيب قال حضرت مسعود عن ابي عن ابن عباس قال احتج من النبي صلی اللہ علیہ وسلم واعطى الحجام اجره و بھی کلا حضرت مسعود قال حضرت يزيد بن زرعين قال حضرت خالد بن اكرمة عن ابن عباس قال احتج من النبي صلی اللہ علیہ وسلم واعطى الحجام اجره ولا علم كراهيه لم يعطيه كثير من بيتن كراهه مريم قد ما كره بعد بينه ركبل كما دام ان كسب الحجام ده جائز ده وبه قال حدثنا ابن معين قال حدثنا معمر عن عامر بن عامر قال سمعت انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم احدا اجره بل من كلم موالي العبد ان يخفف عنه من جسم فرجه وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبان حميد بن الطويل عن انس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما فحجمه فامر له بصاع او صاعين او مد او مدين فكلم فيه فخفف من ذلك تو کڑے کنا بیا اگر تو جڑا دو کنا نبی ہم چے دا کن کائی دا غانشی پیرا کولا کنا جس کے لکورے بنو کستا دا پرستیا وکرو باب ما جاء في كسب البغي والإماء وكره ابراهيم اجر الناحس باب ما جاء في كسب البغي اکنجری گاٹ واٹا بغی من کنجری تو لشی اکنجری کنا چکی مکنا پیسا گاٹ واٹا دا جے تا کنا یہ دی وینزے کنا وكره ابراهيم اجر نائحته والمغنيته ابراهيم بن حهيم ابرغره كنا اجر ودي سندر زره كنا اجر دائم مكروك لدا شده بيه كنا بقية پمني بند ببرين اكل پپرده وره كنا آن ايدي نبه اكل كنا خال تشره بيه پسنه وره اده بخصل پیسو كنا آئي مكروك لدا یا سندر زنه وي كنا پورو پاها سندره وي كنا دا دموره اده چكي مكنا پایسه دي دا مكرو دي نا جده دي شبس وقول الله ولا تسلموا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا الى قوله غفور رحيم وقال مجاهد فتياتكم امائكم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك امام ابو حنيفة ثم تلك مشهورة دو چه اي كنا دا دي كنا بعد قولي شده پيس دا دا جهز بلي شده جهز دا كنا دا پشه مشهورة دو كنا だけど、ガネキサダソチェ、ケナ。バイラス、エモンセブダガニビケチワシダクシリケナ。ポテレシェフカブレウシイケナ、ウダガチャレポネペイソウファリケダウォチェルコ、ダセエモンセブリビリ。ダセビリケチワシケナ。ウィザワ、エハマトプレディケナウィザクリノジェルウハズバトチャレメカケナ。プレディビザディカラカ。やあしらしらはにからでかなかな、まずいでからしらべからパイセルコモハマッペケガナ。で、エレプレミアシェケナバカリダレセケナ。エペセペデルコウレケナ。マクシュディエカラノアクレムシュディアカシャリアレケナ。ベダパイセウハセウタジェルディケナ。エレミザーパイセウタジェルディダマケチュウナイレケリエサジン、ザナムドケナ、ザナドケナ。パイセディケナホモ。ディケナグリウリウカディケナミアクセンハリケリ。チャンネルからのウィンクチャンネルとコミュニティアとコショタリプレビカナ。ゼブンダーチャラケルのフリーエピザーとセブルコケナ。ダラウシャリワ。オダラチムスキラでチャラのセミアカナ。サルラマザバナジュリドケナ、アカチャリンのブリキムスタチャラでパムスキラのセミシャバス。 オミカハンダスナクトレビューのサイドのアマリキナナナミシャハブナン、アビバクリナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ ナナナナナナナナナナナウリアイダーやマスターパディマシェブンディウォルザビーカナビエゲペイシャウウハリカナダーペイシャウシャイカチダーランディチコン。 وفي كره حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الوارث واسماعيل بن ابراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم على نحل فخله باب اذا استاجر ارضا فمات احدهما قال ابن سيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجر وقال مسكت ذي فاجرا وخسيوا يوم جيرشو دبل مستجيرشو パダシャキャンズキキャスタンブルシュー。ユコレプレイヤー、ユコレプロフェスティワイヤーキャオフェスティアラブルシュー。エマンセリフィジャラパディディブンハトシュー。ザケジダムザケエセドウェアサウィドドドドドウェアサウィドケナ。アカドウェアケナダラスプレディーホプレミディクウィカチダムプルディクリワ。ミサファラパシャマルド。ビアジャラランガド。ヤモスジェルシュキャダムザケフォーフェスティワカナフォケアブンディケナ。ザメレベルキミソンズカカルネプカリビカナ。ロロハシワカラビアカダダカナ。エマンバカリビキチナヤンダラカナ。アキビサラピラカビサバス。 ワカラハトノウハトモヤトノマウヤトムザイジャラトイラアジャリナワカレノマサタナビスラムハイバラビシャトレファカナダリカアラディナビスラムアビバトロサダミンキラフティオマウラミクラアナババスナノアマルジャズザイジャラタバナマコビダナビスラム。 ネビスムハイバムズケカナウクリディ。ネビスポファツオカナババカラカナ。و ب ي ا د ي أ غ ا م ع د ا ن ب ي ك ر ي ن د و ش ا ب س و ب ي ك ا ل ح د ث ن ا م ص و ن ي ك م ل ك ا ل ح د ث ن ا ج و ا ي ر ي ة بن أ س م ا ء عنا في عن ع ن ا ل ل ه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود أ ن يعملوها ويزرعوها ولهم شكر ما يخرج منها و أ ن ابن عمر حدثه أ ن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لها تحفظه و أ ن رافع بن خديج حدث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أ ج ل ا ه م عمر بسم الله الرحمن الرحيم باب في الحواله وهل يرجع في الحواله وقال الحسن وكذا باب في الحواله حواله تبلشي نقل الذمه الى الذمه فجاء بيردا زيد عمر بن بيردا بعمر دايو زيد ذكر دايندا دعمر مديوندا عمر بن كيف مودي بيردا وروحا اي موكرا فبتا بن بيردا دا مو بيردا كتو دار بن دا ايه بركيرا دا بكرنا وخلا だやとぼんでファッションチシャドウかなだファシャクライケバラファシャクライケチェイダーかだとペラダイヤのフォリケナズベトペルケモエレティケナシャワラレティケナアネタディズメダバレズメダケナデフォルウォリナデケナアガバネイブルウォリケナウォリケナウォリケナディティケナシャワラレティデリファリカリプシェポハワラシユダエンダアペルチェスタンユマデュンダマジュンタンモヒルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハルビティビーモハル اکا در کوی که ندر کوی که نشتمان شو کنه که اکا ویدون ده کنه ایتر ایکور ده امام همی چه پدویس را تشبه کنه ده بیار گردی یو چه توارو خی تواده منه چه اکا نه غریب شو ایده پیر مخانه بیلی کنه بلکل غریب شو ده کنه سرگست ره سره کنه به بیده کنه بیاد اخفل اصل پراولی تفسی که چه اگه پیر مترو که وافه کنه چه چه سکت سایو کنه پاخو کنه خرب شو ده یا دای کنه منکیر شو منکیر شو که چه موده بلکل پیرشتانه موده تا منلال ده یا بسو که کنه آگه سای کنه بیا بی کنه اخفل ملیک تفسی کنه که مدین تا بسی اینه وشتلا شی باقی آیه ما سن سایو که جناده و نخلوش دیده کنه چه بس وقال الحسن قتادة اذا كان يوم احل عليهم الانجازات وانا ابن عباس اذا كان يوم احل عليهم شكرا يقول دائما باور بن دائما دولو جازا بداخل ولا روض ولا روض مالك باس كنا باز روض وصو كنا نرى ايقا قبل مديوننا نرى امكنا اي مخيننا نرى نشي قلت ايزي ما فريق الزمن الجازا وقال ابن عباس ان يتخرج شريكان واهل الميراث فياخذ هذا عينا وهذا دينا فان توي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. ابن عباس فرمي كدوا سريكون بي اغا تخرج سركو تخرج يتوي لا شدوا سريكون بي كاروبار غار سركو اي سركو شيري يسوك سركو كنا ويسوك سا عيان دي كنا دا مك دا كير دا ودا مك كنا غنم كري بي دا مك بلغاي شي كنا لكنا تجارات ولا سری سوکوی سب نغد وی سب سمان وی سب پیرینا دی کنا یو کا سوتا ہوئی لما ساکا چا پیرینا دی پیویل آر پاپا پلکی لاکتی پا پلکی دوالا کاری پاپا پلکی دوالا کاری آ پیرینا دی بوسنو دارا چکیم شہینا دی دارا دووی دیتو یہ تحروج دا تحروج چا سرو کو یو پیرینا حفل کو دا بلکن آیان حفل کو کنا ایس آگا بل پیرینا دی شمشلا خلقنا منکیر دا نور کوی دا سنوی تو بلا چی بائی کنا پا پیرے ہوں سارا گرگار بھی کہ موتا پیر نمی لگی جا خیلہ موتا رویم کا کنا ایوہ تنشن گوڑے دلا یا کنا پا میوش انتا حروج دا پلور مرشو مثلا دوازری زمری پوتی دی کنا آیانا پوتی دی پلوری کرزیا پوتی دی اسو سارا کوئی زمن کہنا مزکی آخر سارا گوشی گوشی اوکا سویتو ویچی دا کنا شیدہ چوتی موتا کا پیرینا دی آدھا مووی آ پیرے تو وقت لو کنا پیرینا چاہتا نویر کول دائی بشو لگوشتا چی موتا جاگر لیانا زلتا نمی کسا موتا خب پیرا سکنو رو کبھی کنا اوان چی داغی پیرا دا وطلا دا کنا پیرا دشور کسی کور کبھی کنا ور کبھی کنا دا سوی چی خوالا دا آسو کنا امام بخاری با دا کیاس کو کنا پر تحویج بولی میر وی کچی تحویج نمی خوشی نزا بیری دا خو میر رو نبیری کچی دانا منا تحویج سکو نپو میراش شے نکرا پر سرکت شے دا غا میر جایز نبیری امیر احناب بچی دا بل پر کسی دا بناو الفاسد آل فاسد سو کنا ذکر جی پدا سے دبائی دے دینو علا غیر من علیہ دین نصب طول کاروبار دا غدا بزور شی طول کاروبار بیع دین علا غیر من علیہ دین ای خیر تیر خفر ہوندی پیر چاہ جی پچھا دی پیر مدا دا تا زد سر بیورونی سمانا دا و ناغ دا دی و کرزیا دی یو لکرزا دو کنا نیم دولات تو داری میں مودا دا زمان نیم تو داری مودا اکازا نیم کن پدر دیر تو دی پدر سے مودی کنا زوی کنه کرده پا زولو گوسو سمان تو نده حیقه و دده سید گنا تر پا ویره کنه چه آقا کرده چه پا نیدره پیمو کرده دو تا سری بوده کنه آقا کرده می تو بوده خرس اکڑا آقا کرده می پیچه پا عمر می دو کنه می پتو خرس اکڑا پا نیدره پی کنه پیر سمان چه تو که ما بحر دو پا سمان چه آقا سمانی می تو ده کنه پا دا می کنه آقا کرده کنه دارگو زیر تو یہ کنا چھے پدا کا سامان چھے نیم سامان مودا ویتو کنا کردادو پدے ذری پی کنا پتو پاس حسادو کنا آتو حسادو کنا پدے نیم سامان دینا او کرلا دا نیم سامان بھی توتو دیر کنا آ کردادو دینا او کرلا دا دے پیر خاصا والدی پی ایک چاہ بندے چھے پا بندے اگا پیر پا بندے شتا نا پا بو خو پیر بندے کنا خیر پیر بندے مو خار کو پیر ہوگے پا عمر دا کنا و خار کو پا مو بندے کو کنا دا پیر خطول ندی جیز اکثر کو کہا پا دے کہا دے کہا دے کہا چھ دے بایدن علا غیر مدد کہ دان دو جیز اکنا دان دی روح شبس وفي قال حمد بن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم فاذا وضع احدكم على ماله فليتبع باب اذا قال على ملي فليس له رد ومن قطب على ملي فليتبع معناه اذا كان لاحد عليك شان فحلته على رجل ملي فضمن ذلك منك فان افلست بعد ذلك فله ان يتبع صاحب الحواله فياخذ عنه. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن زكوان عن الاعرج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الغني ظلم ومن قطب على ملي فليتبع. باب اذا حل بين الميت على رجل جاز. وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن العاص قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بجنازه فقالوا صل عليه فقال هل عليه دين فقالوا لا قال فهل ترك شيئا قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجنازه اخرى فقال يا رسول الله صل عليها قال هل عليه دين قيل نعم قال هل ترك شيئا قالوا ثلاثه دنانير فصلى عليها ثم اوتي بالثالثه فقالوا صل عليها قال هل ترك شيئا قالوا لا قال فهل عليه دين قالوا ثلاثه دنانير قال بیا ابو کتا ایک مرا ہدے کے بختور المیزا پتے کے دیکھا نا دا پیری سپرے کو کنا خو جزے بنے وکا کنا دا اے مری پیر پا مری بودے دا کنا اے والدی سن پیر دا بودے کنا کنا خو دا ابو کتا لے کنا تو ظلم دے وقتو کنا مویت دا حیوالا ندو حیوالا خو دیتا بلے کہ پشابوں نے پیر ہوئی چی آدھے تو ہوئی کنا ہدا مو پیر پلوکینا تر وخلا کنا مری خو جاتا نیوی دی که مو پر پرکیره و خلاده خود پخواه دو کتا دخلا زنه شد تبروک و شگره کنه داخل ولا ندر شبس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. باب الكفالة في القرض والدين بالأبدان وغيرها. وكال بالزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقا فوكال رجلا على جارية امرأته فأخذ كفالة. كفالة هي زمد زمئة الزمئة تجاب مفير ده تجاب حق ده بيتوينه إدائين ده كنا سیدھا کا پیٹ پم کی دیتا کرا دائیں برا گوشت لکھے کرا کدندر کو بے مونیا ہوڑا دیتا کہ فلا میں پیو نشی اپنا خلو سرو دا پکا فلا شے کرا کہ اینا گوڑا کدینا گوڑا کرا کفلا پر دوکر میں کفلا پر نفس تو اور کفلا پر دائی دو کفلا پر دائی پیٹ ازر کرو اور کفلا پر نفس دائی کہ چیر پر پیر مرکو زبے کرا پر گوڑا در نفس زبے دیتا کرا حجر ہو حجر زمانہ تو تیجی کرا یہ تا کفلا پر نفس میں تبی دو تا کفلا پر نفس تو دا دیکھا عمر باعثه مصدقا دا محمد بن حمزه بن عمر الاسلمي انا اپلور میں روایت تو کہ چه حمزه دا وہ تے عمر ورن دا زکوتے اکلور تے تے زکوت نہ دیر کا صدقے ورا تو وقار جن ل جارتن امرتی یو سایدا کہ تے خپل شنے بین سرا کنا بعد ملی نہ وصلا فاخذ حمزه من رجل كفلاء حمزه كده مصدق پر اگر وہ کر کرتا ہے اسی نے زمین وہ خسرو تو نہ کو زنا شی بھی دو نہ تو بھی دلوا دے تو دے شدی بھی وکنا زمین روکا چ زکنا عمر فر سکتا ہے کنا دا خبر لا پوت ورا سمن ہتا کدی مال میں چمر پر ہونا کنا وکال عمر کد جلد ہو میتن اے تے کی سال تو کلا کرم او زمین وہ خسرو کہ نہ پٹ نہ شکنا اے تے چ زمین تے حضرت ہو کنا بے عمر فر سے سن کڑے ویر کرے اپنے سنسر کا وہ کہ سنسار ہوئی کہنا رجی میر کرا ہوئی زکا چھو شادی خدا گئی کہنا وہ دیئے وہ خو سنسار نکو ہوئی چھے کہنا کہ دائی شدی آپ مسئلہ شکا ترہ دلی چھے کہا شدی بیکار بیدہ بلو خوئی مومی زباوی کہنا متبار ہوئی کہنا ایدر شو بیٹے وجہ نا رجی میر سکیٹ کو کہنا خو سنسوئی خویر کرا سے شبس فصدق معذر ابو دین جہالت وکال جرزیون والاشخص لعبد اللہ المسلم فی المرتدین استدبینیم وکفلیم فتاب وكف لهم عشرة. دا مسيلمة الكذاب في مريض دواي كريدو ملغري من دلح من ملغري اشتابو دي مانيا پرور كنا آدھے کا يو سرائي دا مسيلمة کا معظم دا زاب ارتا کو فادر فتا کہ اشد انا مسيلمة الكذاب رسول الله عبدالعب المسوس ارکن آغا روستو اخو ارکن ختم کرلو میرا ملگری بھی چاپ مسلمہ بھی دیکھا نا ایک ملگری بھی کہنا

باب قول الله والذين عقدت ايمانكم فاتوا نصيبهم وبه قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا مسلم عن ادريس عن الحكم بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا مواليا قال ورثة والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم يرث المهاجر الأنصاري دون ذي رحمه إلى الأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نصحت ثم قال والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة وكذا ذهب الميراث ويوصى له وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال كرم علينا عبد الرحمن بن عوف فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم قال قلت لانس بن مالك ابا لعك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خلف في الاسلام فقال قد حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع وبه قال الحسن وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاعقاب ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازه ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجنازه اخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال فصلوا على صاحب قال بكرت علي دينه يا رسول الله فصلى عليه وبه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سمع محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عله او دين فليأتنا فاتيته فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحصى لي حافيه فعرضتها فاذا هي 500 وقال خذ مثليها باب جوار ابي بكر السديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فاخبرني عروه بن الزبير ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما معك الابوي قط الا وهما يدينان الدين قال ابو عبد الله وقال ابو سليم قال حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه قالت ما معك الابوي قط الا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم الا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ ذلك العمال لقيه ابن داغنة وهي سيد الكارثة هذا يوي لك كان ملك هو يوي لك مشر هو فقال أين تريد يا أبو بكر فقال أبو بكر أخرجني قومي وأنا أريد أن أصيح في الأرض وأعوذ ربي قال ابن داعنا إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكتب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار لا ترجمة كنا اتولي پر ذكر جار يو زيطة كنا پنا دي هندانيا كنا تخبل عبرتين كنا پر مكاش كنا تجي تدريب كنا اتولي پر ذكر جار يو فرجع فرود ربك بميلادك فارتح على ابن الداعنا فرجع مع ابي بكر فطاف في اشراف الكفار قريش فقال لهم ان ابو بكر لا يخرج مثله ولا يخرج اتخرجون رجلا يكتب المعدوم ويسل الرحم ويحمل الكل ويسل الضيف ويعين على نوائب الحق فانفذت قريش جوار ابن الداعنا وامنوا ابا بكر وقالوا لابن الداعنا مت ابا بكر فليعبد ربه في داره فيصلي وليترك ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلم به فإنك خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا قال ذلك ابن داعنا لأبي بكر فصفك أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدأ لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتخصف عليه نساء وابنه يعجبون منه وينظرون اليه وكان ابو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا القران فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين فارسلوا الى ابن ابي داعنا فكرم عليهم فقالوا له ان كنا اجرنا ابا بكر على ان يعود ربه في داره وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره واعلن الصلاه والقراءه وقد خشينا ان يفتن ابناؤنا ونساؤنا فاته فان احب ان يقتصر على ان يعود ربه في داره فعلى وان ابى الا ان يعلن ذلك فساله ان يرد اليك ذمتك فان كرهنا ان نخبرك ولسنا مقرين لابنك ما بندے کنے زما وری وای کا شاکی دای بکنا لمی دی پجواتا نو کو تلاوات پجواتا نو کو کنا می خو بزک کنا سنوی تویل اس دای کنا بیا خل فردی او کڑا بیار وترا دا کنا پجواتا کن تو کرے فکتری ال مندینا کو نخلا معدا ور موتا کنا مزک کی می دا بادا گانی چتو تر معدا د تو پرال کو کچ می تو کنا ای معدا کنا خلقا ایک تحقیر کی اخبار بلا بیزتی ولا اسمه في ظن لأبي بكر الاستعلان قالت عائشة رفعت ابن داعنا أبا بكر فكار كذا علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له فقال أبو بكر إني أرد إليك جوارك وأرمى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار حجرتكم رأيت سابحة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي نبي صلى الله عليه وسلم لأي كموتا كنا دوث وطان أروس رشوة دا فخبشي فكشف شكنا آجي كده خجير وطان دا وكنا دوار غزيدي هل کوئی سیدھا مدینہ دو کنا زنا لوڑ مدینے تا چا سے خبر تے اگر ول اب بکرا تے یڑائی کرے بس کوئی چیز کی کرو حالان سے کرو شمال شکنا ایمس تے پر ٹیم سٹا پکل ٹیم میں دی ہوئی قال ابو بکر هل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبه على فراحلتين كانت عنده ورك التمر أربعة أشهر وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن بكير عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المطاف عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلم يصلي على صحيح فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي كذاؤه ومن ترك مالا فلورثته بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوكالة ووكالة الشريك الشريك في القسمة وعيها وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ثم أمره بقسمتها وبه قال حدثنا كبيسة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت بجلال البدن التي نحرت وجبر الذهب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وکیل کلو چدا دی کنا یشی کنا ایدیا جولینا صدقہ کا ودی کدا تو سرمے صدقہ کا کنا نے یو وسرا شریک دا پریش کنا ایتو سرا پریش شریک تا وتی کہ چدا متر اپ خیرتی رو کدا سر سیال کنا دا جے دو وبه قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا الله يطعن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ان من يقدمها على صاحبته فبكى عطود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ضحي به انت باب اذا وكل المسلم حرميا في دار الحرب او في دار الاسلام جاز وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن طارق بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال كاتبت اميه بن خلف كتابا بان يحفظني عبد الرحمن بن عوف در بیت شما ده مخشه دای یک امیه ابن خلف سره مو کنه دا معاده کری و کتاب بسه لیکره و بی این یحفظنی فی ساغیتی بی مکتا چه دای بکنه حفظت کو آده مو کنه پا سامان شجی مکاش مپتر و اخفظ فی ساغیتی بی مدینه تی ایده سامان و کنه وقت تک پا مدینه شی پودو چه بیزه حفظت کن دا معاده نسره کری و دا اکن آغا ظلم سایده کنه چا بلال صاحب نے زمینہ تک لکھا امیا بن حلفا فلما ذکرت رحمانا چکرم ایک معاہدہ سا نکلا بیا عبدالخوا عبد الرحمانا میرے چھ رحمان تک میں کہا اللہ آرے فرحمان ذکر رحمان نے پیٹھنا کاتب لی بی اسم کنے دکانے پھر جائے تھے ایمو سے آغا نمونی کہا چھے تو پا کپر شکل نمدہ کنا فکاتب تو عبد عمر بیدا عبد مولی کو چکنا عبد عمر دانے اسر وری کنا چپدے بنتے بازار متوی کنا خدا نے رکھنا عبد الرحمن نے پیش رکھنا عبد عمر مغری کلا دل ایک عبد مضاف تا مرتا دا عبد کا پدا سے نو چپا سے عبد مضاف کی برشی تا کنا دا غرا و دو کندر و دوارے بنا دی یو عام مظفر ہدا چے کنا ایک عبادت سووی لک شمس یا لا تسا یا حوزا تسا یا ایساری سم تسا یا حوزر تسا عبد و شمس دانا جہیز دا عبد و عیسا یا عبد الوزر دانا جہیز دا اور یہ رسی عبادت نا ایزا فتا چی اے عبادت خونی بھی شوا لکا عبد الرسول عبد النبی بیدا آنا جہیز سندہ کن خوشان دا イハムダパシェケナシャーレデケナウォレジェンシェベテウェレケナザカチダバンマアメシャデパレケナダマナテシェバーケビンケケナアブドウォランタゲナシェケナハデブウォランタゲナシェウェザパティアシチュアンダケチェケアバレキリネアブドラスウィアブドナビーケナシャコンダケナフォガハロブレジェンシェベテウェラどうだけのアマラあわんほどけのアブドナマラエザパティンダどうかというと、アラブのプリクルはアブナムルミカ。アブナムルはアブナムル。だから、バタムルはバダルション。おかしいよりも、ザーシアブナムルから、ジャサバダハバランドーから。アガトランティーダーダーティーダーティーダーティーダーティーダーティーダーティーダーティーダーティーダーティーダーティーダ فلما خشيتم ان يلحقونا حلفت لهم ابنه ليشعلهم فقتلوه ثم ابوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما ادركونا قلت له اضرب فبرك فالقيت عليه نفسي لامنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه واصاب احدهم رجلي بسيفه وكان ابو رحمن بن عوف يوم ذلك الاثر في ظهر قدمه قال ابو عبد الله سمع يوسف صالحا وابراهيم اباه アビスフィレイティケンのリスのコカナウェトマディラシダエルゼルのコカナフォダマラディマディファバディエクラチブデタウガラダベモチダファアユダチアカナモバサマアダドシダハケダムサムニアナシカナマドルのコカナエテメスラウカチディロシャケツルデバチュカナモヤストロシアストロメチプラシディランセリトウリドカナビラジャウカウサルタジェノフチダイアナフォシキベラフォシダイアナフォシダイアウレカナパラオルのフォルトパレドラあったらビラのフォルトパレドラあったらビラのフォルトパレドラもうちょっとしなきゃいけないわよ。そこはたぶんそこでかな。ビアコレクションからチェックするのでかいけないけど、そこはパソコンのストックな。パターンはパターンはチェックしてみなきゃいけないから、ティラーズからかな。なったらなるほどかな。だからジャズはもうだわらけど、はっきり言ってみるかな。だからマジパティックはね、 باب الوكالة في الصرف والميزان وكاد يوكل عمر بن عمر في الصرف وبيك حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المصيب عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بثمر جميل قال اكل ثمر خيبر هكذا قال انا لناخذ الساعه بالساعين والساعين بالثلاثه فقال لا تفعل بيع الجمعه بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جانبا وكال في الميزان مثل ذلك باب اذا ارسل الراعي والوكيل شاة تموت او شيئا يفقد ذبح واصلح ما يخاف الخساره 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち سمع المعتمر قال انبانا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت له غنم ترعى بسرع فبصرت جاريه لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تاكلوا حتى اسالوا النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم هل كتبت فريسه ما زكت يوخو بفرسلان الله بل شدد وشدد ذبح ما سيكيري كم سيكيري كم سيكيري كم سيكيري كم سيكيري كم سيكيري كم فامروا باكلها بامرك تشكنا فريسه ابو زيد كتي موت ديكنا خبر دي فون كتي دا وين زادو كنا ودي قالو كري وي كنا دا پتا ولا كده تشتر زف حاس كنا دا سيدو دا مثلا غير مستنبط خدا تشير خوندرو كوي تابعه عبد الله بن عبيد الله باب وكالة الشاهد والغائب جائزة وكتب عبد الله بن عمر إلى كهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير وكالة الشاهد صحيح موجود ده وكيل ده كله كده بلوكي كارتو كدا خوراورا ودو كنا وكيل ده موجود ندا غيب ده فسكنا تليفون ده تو كله سكنا خاطر ولا وكان شيء ترول ولا وكان شتاي بيشارة وكنا وكيل ده غيب وكيل هذا وكيل كده ولا دعارة ودي عن عبد الله بن مسلم كان يوم الشوا كهربان بسيط كدا كهرباني منتظر تا جاي تو شارة نغرامي بوكنا منتظر تو شنسة بس كده تريه تو تريه بيكنا لكن خاطر خالتني كهرباني لا ديري بأي طريقة بكي أزور بري مرشيد الخاف فتنحارة تقول سيكنا إيه كهرمان دارك موجود ناكنا خيطة إيه سيكون هولا لكي تدمو كبيلية دي وليو دي سرنا كنا إيه نصر سيئو زو كتيرا تولا هو بوسا أنا عيب سيئو وكيل كرو شابس ومن قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا ابن سفيان عن سلمة بن كهير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاءه يتكاذاه فقال اعطوه ايوه سليم النبي صلى الله عليه وسلم يشوى سن من عمره دي يمكن خاص عمر ولا يشوى النبي صلى الله عليه وسلم كنا فسروره كنا فقال اعطوه فطلب سنه فلم يجد له الا سنا فوقها فقال اعطوه فقال اوفيتني اوصى الله بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنكم عليه اغيش النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك بلا سبق لنا يقول لك اغيش بتوري سابير يكي سكنا بس كي بتوكيل كو كنا بيغ اغيش بيركو كنا وقال لك كي بيشو مر ولا بيركو كنا اصلا يقول لك كي يقول لك اغيش بيركو كنا بس كي بيركو كنا بيركو كنا بيركو كنا بيركو كنا لكي بقرش شغل وقد أكل باش بختار صديق أبي ختار صديق إن حياركم أخذوا كقزان باب وكالة في كذا يؤمن به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان عن سلمة بن كهيل قال سمعت وسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكاذى فعل فهم به أصابه فقال رسول الله دعوه فإن الإسلام بالحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قال يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم كذاء باب إذا ذهب شيئا لوكيل أو شفيع أو شفيع قوم جاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوادنا حين سألوه المغانم فقال نصيبي لكم وفي قال حدثنا سعيد يوصلنا إنت شاي شاي بركوي إنت بتحب بركوي هو بقول لك إني وكيل تهبر كي تداب لك كيتا بركا كنا داخل وودو كنا وكيل تهبا وكي يا يقوم سبرستيدا إيه تشاي بركي شاي قوم تهبر كي هو سبرستيدا بركي كنا أنا بسم ذكرنا دخولين دهوازين غريمتين دي هو إيه كان خالك ملكون سربرقون ورغولا رضي كنا بسم ذكرنا أجي مستخفر غريمت وفاسكو نبي دي بخودين انتظار تاوكرو خطو سيئو كان واسكو دعا سيئو كي يا بني دامو غريسا كي يا ملو غريسا كي مي بني دام غريكنا أبني دام يوير كركنا أنا كوم خلينا موجود وخو إيه كوم شفعا موجود دي إيه تبير كنا جيدا دو شبس ومن قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروه ان الحكم والمصر بن مكرمه اخبره ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وصديهم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقوه فاختاروا احدى الطائفتين اما الصبي واما المال وقد كنت اصطنعت بهم وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشره ليله حين كفل من الطائف فلما تبين لهم ان الرسول غير راض إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإن نختار الصبيين فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ما بعد فإن إخوانكم هؤلاء كرجاحون تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم صبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون منكم على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيئه ما يفيئ الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا ورفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم ورفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا بعض إذا وكل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارف إنت بكل قوة ويركة بني هو تقولي كثيرا ويركة كنا وتقولي لكم وحلا بأيجد النخمة بيكو يتسمى دام خاسر كبيكنا النخمة بيكو ويركة وكذارة ودو كنا ومن قال حدثنا المكي بن ابي رحم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن ابي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض لا يبلغ كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفال انما هو في اخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا فقلت جابر بن عبد الله فقال ما لك فقلت اني على جمل سفال قال معك كذب قال قلت نعم قال أعطيه فأعطيته فضربه وزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم قال بيعنيه قلت بلى هو لك يا رسول الله قال بل بيعنيه قال أخذته بأربعة دنانير ولك ذهبه إلى المدينة فلما دنونا من المدينة أخذته أرتحله قال أين تريد قلت تزوجت امرأة تدخل منها قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن أبي قد توفي وترك بالبنات فهل أنك امرأة تجربت وخلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينه قال يا بلال اقضني وازي وازي فاعطاه اربعه دنانير وزاره قراطان قال جابر لا يفارقني زياره رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن القراط يفارق كرام جابر بن عبد الله باب وكاله مرات الامام في نكاح